حبيب ليا من ثانية والتانية دايما بفكر فيك. أنا قلبي جوايا بيقول كده كفاية عايزك بقى معايا مقدرش أعيش غير بيك حبيبي. الوقت بيعدي استنى ده انا لسه باقي عليه. طب هعمل ايه بعدين؟